مش ليس هكذا يؤخذ الناس، انما غايه ما يكون انه زيدي وهؤلاء هم اهل السنه في بلاد الرافضه، وده امر معلوم. والشوكاني طبعا في رساله، يعني مش عايزين نطيل، في رساله خاصه للشوكاني وهو يثني على الصحابه ويحكم على من سبهم بالفسق ومن طعن في عائشه بالكفر، في عائشه في عرضها يعني لمخالفه القران. الشوكاني ليس يعني شيعيا رافضيا. قال في فيض القدير: والرجز فاهجر، يعني اترك كل المعاصي وما لا يليق. ده معنى كلامه، يعني من اول النصائح التي ينبغي ان يعلمها الاخ منا الان انه يترك هذه المشؤومه المعصيه. ايها الاخوه، نحس نحس ترجع عليك بالنحس. ذكر ابن الذهبي رحمه الله في السير رجلا قام على كبيره من الكبائر فحرم التوبه، يعني حتى مش هتوفق للتوبه، هتتقطع عنك التوبه طول ما انت مقيم على مثل هذه المعاصي. وقد كان السلف يخشونها الى الغايه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يعظه وهو رايح لليمن، قال له بقى عشان ياخد باله يعمل حساب بالمعصيه كويس جدا: هل انت بشر؟ ضعيف؟ ايوه. ممكن تقع في معصيه؟ ولكن مع ذلك قد جعل الله لك علاجا وهو الايه؟ التوبه. فمن وقع في معصيه فلم يتب فحق عليه عذاب الله عز وجل، صح ولا لا؟ احنا لسه سامعين: وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هيعمل ايه عشان يعذبك يعني؟ انت مفكر ان انت عامل له في الكل مشكله؟ ده بل بالعكس، ده قوم عاد الواحد فيهم كان يشيل الشجره بايده من الارض، ينزعها من الارض بايده كده، ويمسك الجبل يكسره بايده، ويعمل فيلا. الجماعه اللي بيقول لك النهارده ناطحات السحاب، ده كان بيعمل على قمه الجبل ناطحات السحاب، على قمه الجبل يعمل له قصر ويقعد فيه. فافتخر بنفسه وقال: وقالوا من اشد منا قوه؟ من يقدر علينا؟ ارسل اليهم جبريل، بس جبريل بس، فقال: موتوا عليكم لعنة الله. فانقطعت نيات قلوبهم من شدة صوته. ده ما قربش لحد، ما ضربش حد، ده شخص بس شخص. موتوا عليكم لعنة الله، الشرايين الأورطي اتقطع من شدة الصوت. انت ما انتش عامل له في الكون حاجة يعني، لكنه سبحانه وبحمده يجعل لك عنده ودا، يحبك يعني بالمختصر، ويريد أن ينجيك، لكن تأبى أنت على نفسك إلا أن تتخذ في النار متبوأ ومجلسا. نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلنا الجراد والجنادب يقعن فيها. الجناد اللي احنا يعني النار طلعت بقى كل واحد رايح لها، فأنا آخذ بحججكم وأنتم تأبون علي إلا أن تقعون فيها. يقول لك ما تعملش، تقول له: لسه أنا هعمل. تمهد لهذه المعصية. أما أستفنى فلم يكونوا. قال لمعاذ: استق الله حيثما كنت. وصية هي يعني جامعة جعلها النووي رحمه الله في الأربعين حديث الجامعة لأمر الأمة: استق الله حيثما كنت. طب ما أنا بشر وممكن أقع. خد كمان: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا وقعت في سيئة اشتغل بقى، مش تخوض في المعاصي بقيتها. بعت لي رسالة وبيقول: أنا طالب علم وأطلب العلم، وكلما طلبت من العلم شيئا وقعت في المعصية، فأنا الآن سأترك طلب العلم علشان لست أهلا له. يعني المعنى إيه؟ هتترك طلب العلم عشان تبقى راجل عاصي أوريجينال؟ ما هو هيسيب طلب العلم هو هيبقى فاضي، فأنت عايز تفضل المعصية الآن؟ لا، اجعل نفسك تذنب ذنبا وتتصفح كتابا فتأتي بحسنة. قال عبد الله بن مسعود: ليت شعري ان اقع في سيئة فتكتب علي واحدة، وان اعمل حسنة في مقابلها فتكتب عندي عشرة، فتذهب حسنة بسيئة ويبقى عندي تسع، ويا ويل من غلبت احاده عشراته. ان الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، في حد مع الحسبة دي يروح النار؟ اهو احنا بقى بنروح. نسأل الله العافية يا رب. ازاي؟ ما عندكش النظر. قلنا قبل كده: ازاي طليحة الاسد يدعي النبوة ويتوب الى الله يبقى في القمة؟ عندنا ان شاء الله المعركة القادمة ذات الصواري. ذات الصواري قادها عبد الله ابن ابي صرح، ابن سعد ابن ابي صرح.